تقول الكوبانيه روح هات شوف مش عارف ايه، يروح للبتاع اللي قريبه منه يقول لي اصل الماسوره مكسوره. طب ما فيش مواسير مكسوره، اصل الموتور وقف. الله، إذن الاسباب ابعدتنا عن مين؟ عن الحق. يقوم ربنا يجيب بقى وقت يعطل فيه هذه الاسباب عشان يلفتنا مين؟ الى المسبب. اهو بعض الناس قال ايه، ليأكلوا من ثمر اي من ثمر التفجير، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر التفجير. واحد قال لك لا يا اخي، انطقها شويه بعيد كده نوديها لمين؟ علشان تفضل المسبب في بالك. نعم، ليأكلوا من ثمره. قال لك طيب يا اخي الكلام من ربنا ما يجعلش فيه استدراك لعبد. تقول له صحيح انا باكل من التمر وباكل من العنب على طول، والخوخ اقطعها واكلها، والبرتقانه اقطعها واكلها، لكن طب الزيتونه اقدر اكلها كده؟ تعمل لها علاج ثاني، تقعد بقى علشان تخللها شوية وتعمل منها مش عارف ايه طب الكوسة انا بروح على الكوسة زي الخيارة كده، طب الخيار باكله ليأكله من سبب. قال لك الكوسة اهي تدخل وما عملته ايديه وما عملته ايه. شوف بقى ربنا بيقدر عملك، بيقدر عملك. فلما يقدر عملك وانت يدوب عمال بتعالج الكفاية بانك انت تاكلها مسلوقة تنفع، مقلية كده زي البذنجان تنفع، محشية تنفع، بصلصة تنفع. الله، ولذلك لما جه في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، برضو عمل لك عمل وانك انت اللي بتحرث، بس انما انت ما جيتش والزرع والحبايه بقى وخليت الحبات تمتص ومش عارف ايه وبتاع، شغلتك دي انما شغله مين؟ انما احترم عملك. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في ايجاد المعدوم خلقه بيوجده معدوم، يعني ياخد شويه رمل ويسيحهم كده وبتاع وحاجات زي دي ويحط عليهم شويه منقيات من الله ويعمل كباية، مش كده ولا لا؟ ياخد من المعادن كده ويعمل يسيحة ويعمل معلقة ويعمل شوكة مثلا، يعمل دورة، ياخد من مش عارف ايه ويعمل طبق تاكل فيه. قال لك انت صحيح اوجدت معدوما، لكن في فرق بين اوجدت معدوما من موجود، لكن انا باوجد معدوم من غير موجود، ابقاني احسن الخالقين، لكن جعلتك خالق ايضا، جعلتك ايه؟ فلا اذا كان هو جعلني خالق لانني عملت البتاع دي، ام قال لك ما دام انا احترمت عملك احترم احسنيتي في الخلق. ليه؟ لان صحيح انت لما بتعمل كوبايه ولا بتاع، هل تقدر تعمل كوبايه ذكر وكوبايه انتايه كده ويتعادوا ويا بعض ويطلعوا لك كوبايات صغيره وتطلع تجي؟ ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن الخالقين سبحانه. ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. بيجمع على الاستفهام افلا يشكرون. طب ما كان يقول ايه اشكرهم. قال لك انا حسيبك انت اخليك تقول تجاوب. قال لعمل العمال دي يصح ينشكر ولا ينصحش؟ يبقى أمنك على أن تجيب أفلا يشكرون، تقول له نعم يا رب، ويبقى إيه منه هو مش خبر منك، بقى إقرار منه. ومدام ولذلك كل استفهام يبقى معناها إيه؟ معناها أن الله أمن خلقه في أن يقول، وعارف أنه لا يمكن إن أرادوا الجواب لا يمكن أن يقول إلا هذا، فبدل ما يقولوا كلام من عنده يبقى كلام خبري، انما كلام انشائي تبقى انت اللي تقوله. افلا يشكرون، انا مستأمنك انت، اقول انت انا عملت العمل دي. افلا يشكرون. سبحان الذي خلق الازواج كلها. سبحان معناها التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق تنزيه الاعلى وهو واجب الوجود عن ان يحكمه قوانين الموجود نفسه، شيء تاني. ولذلك تجي في كل شيء عجيب،